معلق سر، وبعدين تمسك المعلقة بيدك اليمين والشوكة بيدك الشمال والسكينة بامتنانك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمه طرح دانيال. ايه ده؟ طيب يا اخوات الاسم يجيب لك الاكل شوية الشرب في طبق مصفح عامل زي شفت جزيرة افريقيا. تيجي تشرب المعلقة ما يصحش بقى حاجة. الواحد يقول يا رب هي المعلقة مقلوبة. ابدا معدود. ما فيش شرب تطلع عليه. اقول لك اصلا حالة جفاف لان مناخ طري. هذا المصيبة. ايه يا اخوة الاكل ده؟ الملوخية نشفة. في طبع اللي فيه في الطبع. اطباق مصفحة. اواني مستفرطة. بقول اكل ده. انما الاسلام بساطة. ما فيش حاجة اسمها شوكة وسكينة. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كل بايده. ايه ايه? اريد تقول لي ناقص تعمل المعلقة. قال لي المعلقة بتاعتي ما بياكلش بها غيري. انما بتاعتك كل الناس بتاكل بيه. ايدي. ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا. انت ما بتغسلهاش. انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل غرور. كان يحط الاكل تحت ما كانش فيه لا طرابيزة ولا قيام تعظيم سلام. نقف حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيمثلوا ميت. ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل راخر ما فيهوش راحه. الدنيا كرشانه كده. وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كده زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه. ولذلك زمان ما كانش بيشكم الامراض ولا كان فيه اوجاع ولا كان فيه اوبئة. لان كانت الامور سهلة. النهاردة تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان. لابد يطلع عيان. عيان وبيدة كثرة عندنا في البلد. يبقى المريض طالع زي الجمل ينزله مسندينه. يبقى طلع السلم زي الصاروخ. ساعة الدكتور ما يفتح عليه. ايه حاسب على نفسك. انت تنزل من هنا بقى تشتري جزمة كويتش. اسكن في البدروم. او هتطلع سلم. او هتاكل لحم. او هتشرب لبن. ياكل مانجا. احذر من الكمثرى. او هتشم الفراولة. ايه لا يروح بقى يموت. يروح يموت يموت. والسمك يا به اوعى تيجي جنب في الحلقة. ثلاثة تتخلي الامور على الحلقة. اوعى. الرجل كان صلح كويس وكان فاصل صابت. مفيش حاجة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي كان عالم نفساني كتير. بيقول اذا عدتم المريض فنفسوا له في الاجر. فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني اما تصير واحد مريض اديله امل في الحياة. اما تدخل عليه ويكون مريض قول له يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا خد بيده وربنا كرمه. دي حملة وتزول اكتر من كده وتزح ربنا. حاجة بسيطة. انما في واحد بقى يدخل على المريض مالك بتشكو من ايه يقول له عندي كرش تنافس يا خبر ابيض. ده عمك الله يرحمها كانت كده وابويا الله يبشر الطوبه اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل هو انت سكرتير عند ملك الموت؟ يا راجل هو انت مساعد ملك الموت؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كتير. وبعدين هو طالع الباب واقف خبط في الباب طاراته لف الشمال. قال وبعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعوا النحش ازاي؟ ما اهو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبك. واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اخلع لك راسك. هو ايه اصلا؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر. فسيدنا عمر خلاه ماشي. قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تزرنا ولا تزر مريضا غيرنا. المعروف الذوق. الاسلام ذوق. النبي عليه الصلاة والسلام من انسانيته عارف النفس البشرية. واحد قايم يبقى مشتاق للطعام.

المختار ما تقرا 50 آية يعني شوف القران كان بيحل مشكله بالتوقيت المحلي. القران يعني بين السحور وبين الصلاه 50 آية. فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مسعى الامساك اللي بيبقى قبل الفجر بربع ساعة بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لان مسعى الامساك ضرب. لا، انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. خد بالك خد بالك وسمعني الصلاة على حبيب الله. امال مسعى الامساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع انساك برضه، كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر. بلال يدفن قبل الفجر في رمضان عشان يقوم الصايم فاضل على الفجر شوية يستعد يلي ما اتسحرش تلحق يتسحر، عشان ابن ام مكتوم لما يدفن محدش يقف. برضه مسعى الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد ياللي لسه معلق الشاي على البابور استعد، يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتوقع الناس بلاوي كتيره، بتيجي بعد اذان الفجر فيها القرآن الكريم، يوم واحد قايم من النوم بعد الفجر يسمع القرآن يقوم يقول لمراته قومي يا ولية الحق وقبل الفطار ولا القرآن بيقرا. يا راجل القرآن ما قرا قبل الفجر وخلص، انت كنت نايم في العسل. نو يا راجل القرآن ده بتاع بعد الفجر ومش واخد باله. فتبص تلاقي احد كان القرآن يخلص يقيموا الصلاة ويصلوا واللي حضر ابيض ده الفجر ده. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يدنه ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقضي اليوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. فابعتوا للاذاعه وقولوا لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي مصريه او طول النهار تقول ما تزوقين يا ماما والكلام الفاضي، وتيجي قصه رمضان تبيع قران بعد الفجر. ماليش لازمه، ماليش لازمه يتوقعوا الناس في الغلط وبيقوموا الناس بعد الفجر ياكلوا ويشربوا لغايه الشمس ما تطلع وشك القران بيقع. قران ايه يا سيدي اللي دعوه التلفزيون انت؟ قران ايه؟ ده انت فطرت. انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الانسان يبقى يسأل ويتحرى قبل ان يأكل. يبقى الانسان يأكل لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. ساعة مثل الفجر يرفع الاكل خلاص وشراب. انما مسع الانسان معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل: احب عبادي الي اعجلهم فطرا ارجلكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله.